ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. إسماعيل ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. إسحاق ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. يعقوب ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. طيب هل الوصفية تؤثر وتمنع من الصرف؟ لا، يشترط أن يكون علما، فإن كان وصفا فإنه غير ممنوع من الصرف ولو كان أعجميا. ومن ذلك قولهم قالون أي جيد في الرومية، قالون أي جيد، هذا أعجمي لكنه ينصرف لأنه ليس بعلم، ليس بعلم. عندك أسماء، عندك أسماء أعجمية زدنا بها. لا لا لا، أريد كلمة غير علم، كلمة غير علم من كلمات العجم. حجام، لجام، لجام البعير يعني، المقود من الفارسية، لكنه عرب. حتى لو كان أعجميا فإنه ينصرف لأنه ليس بعلم. هذه تسع. لنعود إليها مرة ثانية. ما هو الذي يكون فيه علة واحدة تقوم مقام علتين؟ محمد، الوصف يعني الوصفية مثل العالمية. نعم، نعم، أحسنت. وما هو الذي لا بد أن يكون علما ولا يدخل فيه الوصف؟ المؤنث، المؤنث تعنيث معنويا أو لفظيا، أو لفظيا. لا، خلى جميع، لا، المؤنث معنويا أو لفظيا. تركيب المسجد، تركيب المسجد. الأعجمية، الأعجمية. ثلاثة فقط. وما هي التي فيها العالمية والوصفية؟ والعدل. الجميع الآن تسع علل، ثلاث منها تكفي عن غيرها، ما يحتاج علمية ولا وصفية. ألف التنيث الممدودة، وألف التنيث المقصورة، وصيغة منتهى الجموع. هذه متى وجدتها في أي كلمة فهي ممنوعة من الصرف. ثلاث منها يكفي فيها العالمية، يعني يشترط فيها العالمية، وهي التنيث اللفظي أو المعنوي، يعني بغير الألف، بغير الألف. الثالث التركيب، الثاني تركيب المد، والثالث العجم. وثلاث منها لا بد أن يكون علما أو وصفا، وهي وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون. هذا التقسيم يحصر لك الاسم الذي لا ينصب وتستريح فيه. نعم. نعم، ما دام ملحقت بألف التأنيث فلا حكمها. أقول لا، لا حكمها، مع أن الألف غالبا ما يكون فيها الإعراب إلا تقديري. تقدير. نعم، نعم، نعم. ليش؟ ما هو شرط، ما دام على وزن الفعل. لو سمينا بطل مثلا، سمينا ولدا لنا بطل، يمنع من الصرف. نعم. مصروف لماذا؟ لكن لو سمعت ولدك بقمر يقول ان الوزن غير خاص، غير خاص بالفعل او غالب. والله اللي يظهر لنا انه ما دام على وزن الفعل او الغالب فانه لا ينصرف. نعم. اي سياتينا ان شاء الله في ذكر اسماء الانبياء والمستثنى منها. نعم. اي هذا في المؤنث وفي العاجم كما قال الله. طيب لكن ابن مالك يقول ما لم يضف او يكو بعد الردف، فان اضيف فانه يسرى، لكنه لا ينون من اجل اضافه، فتقول مررت بافضل القوم، مررت بافضل القوم، فتجر بالكسرة لأنه أضيف. أو يكو بعد أل ردف يعني تقترن به أل، فتقول مررت بالأفضل، مررت بالأفضل، فتجر بالكسرة. لماذا؟ نعم، لأنه حلي بأل، فصار الاسم الذي لا ينصرف يخرج عن القاعدة في الإعراب في وجه واحد، وهو إيش؟ الجر، حيث يجر بالفتحة. وكذلك بشرط أن لا يضاف ولا يحل بأل، فإن أضيف أو حل بأل صار مصروفا. انتهى الوقت أظن. نعم. هذا إذا قلنا فعل ماضي يعني جره ما سبق، ويقول جرة يعني أنت. طيب الأمر يقتضي إيش؟ الوجوب ولا الاستحباب؟ إذا كان جرة فعل أمر فهل هو الوجوب أو الاستحباب؟ وجوب، يعني ومن كسره فقد أثم. لا فعل كلام الله توقيفي، لكن إنسان قال مررت بمصابيح كثيرة، نقول عصيت ربك. طيب هل نقول عصيت ابن مالك؟ وش تقولون؟ صحيح. طيب ابن مالك يعني قد تلجئه الضرورة، ضرورة الشعر، إلى أن يصدر الحكم بالأمر فيقول افعل، ويكون هذا واجبا لغة، واجب اللغة، لأن ابن مالك مؤلف اللغة. طيب ما هو الاسم الذي لا ينصرف محمد؟ نعم. أحسنت، انتبهوا يا أخواني وخصوصا المبتدئين، لازم انتبهوا ما كان فيه علتان من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقام علتين. ما هي الأسماء التي فيها علة واحدة تقوم مقام علتين؟ جمع متعين وفاعل، صيغة متعين الجموع واحد. لا لا، ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة، هذه الثلاث العلة فيها تقوم مقام علتين. طيب وما هما العلتان في بقية الاسم الذي لا ينصرف؟ علي نعم. الوصفية وزن الفعل، الوصفية وزن النون، الوصفية والعدل، والعالمية وزن. بس أصبر بس. الوصفية وزن الفعل، العالمية وزن الفعل، العدل العالمية والعدل، الوصفية والعدل. لا، زيادة الألف والنون في العالمية والوصفية، إذن ثلاث، زيادة الألف والنون في العالمية والوصفية، وزن الفعل في العالمية والوصفية، العدل في العالمية والوصفية، راح الآن ست. ها؟ طيب أصبر، بقي ثلاث فيها العالمية وإحدى العلل. نعم. إيه؟ العالمية والعجمة. ها؟ العالمية وتركيب المسجد. ثلاثة. لأني وراك. التانيث بغير الألف. التانيث بغير الألف. أولى. التانيث المعنوي أو بالتاء. صح؟ لأن المؤنث بالألف فيه علة واحدة تكفي. انتهى. طيب، هذه العلة المجموعة في بيت واحد انشده لنا، انشده لنا. لا لا ورد، انشده لنا، لا تحفظ ما يصير. ترى البويتات الصغيرة هذه مفيدة، اللي قال فيها اجمع وزن عادلا أنت بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. نعم. سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل، أمان وتسهيل، محامل ما عشر، فإن رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. ها؟ مر وانهى وسل إلى آخر. نعم، هذه البيوت ينبغي، أو الأبيات ينبغي أن تحفظوها، لأنها تقرب لكم المعنى وهي سهلة. نعم. ما هي طيبة؟ إيه. طيب. ها؟ نكلف نكلف نكلف واحدا منكم يعرف هذا الأبيات، يكتبها لنا ويجيبها غدا إن شاء الله. طيب. يجر الذي لا ينصرف بالفتحة نيابة عن الكسر، فخرج عن الأصل في نوع واحد من الإعراب وهو الجر، ومع ذلك لم يكن بعيدا عن الأصل، لأنه نابت فيه حركة عن حركة، فتحة عن كسرة. قال الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فلماذا لم يقل يعيد وجبريل وميكال؟ لأنه اسم عجم. لا اي هذا قول مشتكين يا عميد، هذا قول مشتكين أن يجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. آدم، لأنه ممنوع من الصرف، ما المانع له؟ أحسن، هذا الصواب. طيب، قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسم. يلا خالد. ها. لصياغة منتهى الجموع. لكن هذا المثال ينطبق على ما قلت. لا السؤال بعد خالد. أي مساجد ينطبق. ومن أظلم ممن منع مساجد الله. ها؟ ينطبق ولا لا؟ لا ينطبق. لماذا؟ لأنه غير مجرور. طيب. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هل خرج عن أصل؟ كان يقال بمصابيح، وهنا قال بمصابيح. المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع كذا. طيب صح. إن الله اصطفى آدم. اللي وراك هنا مش اسمك محمد؟ يلا يا محمد. نعم. لماذا جر بالفتحة؟ ها؟ ممنوع من الصرف. هنا ما ينطبق على الشاهد. ليش؟ لا دعنا من العموم المثال هذا. ليش؟ هو مجرور ولا منصوب؟ منصوب. إذا لا ينطبق عليه. نعم صحيح. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم. نعم إلى إبراهيم. ما المعنى؟ العالمية والعجبة. ولولا ذلك لقيل إلى إبراهيم. طيب وعن طلحة بن عبد الله. يلا يا حمد. طلح. وعن طلحة ابن عبد الله أو عن طلحة ابن عبد الله بالفتح اسم رجل. مؤنث تأنيث لفظيا بالتاء فيكون ممنوعا. طيب مررت بطلحة كبيرة. ماذا تقول في هذه العبارة؟ مررت بطلحة كبيرة. أصواب هي أم لا؟ مررت بطلحة كبيرة صواب. لكن المؤنث بالتاء لابد أن يكون إما علما أو صفة، وهنا طلحة هي علم ولا صفة؟ وش صفة؟ ليش اسم الشجرة مثل حجر مثل أسد؟ إذن العبارة خطأ. الصواب مررت بطلحة كبيرة. لاحظ. ولذلك شفوا عن طلحة بن عبد الله ليش منعه من الصرف؟ لأنه علم كذا. طيب فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءته امرأة تقول إنها هي مطلقة، تقول إنها انتهت عدتها بشهر واحد، فأحال القضية إلى شريح، فقال له فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها تشهد بأنها جاء الحيض ثلاث مرات فقد خرجت من عدة، فقال له علي قالون قالون، وقالون معناها في اللغة الرومية جيد. فما تقول يا عبيد الله، أهذه مصروفة أم ممنوعة؟ ها؟ ما هي في الرومية؟ لا في الأخفانية ولا بالباكستانية. إيش المثال؟ لما حكم شريح بما حكم به قال له علي قالون، هاي جيد. هنا الكلام على كلمة قالون، هاي جيد. قالون ها؟ لماذا؟ هو عجمي. ليس إيش؟ ليس عالما. توافقون يا جماعة؟ أي نعم، هذا ليس عالم، فلا يكون ممنوع من الصرف. لأن إذا ضبطت الضوابط التي ذكرنا قبل قليل أن العجمة لا بد فيها من أن تكون عالما، أما لو كانت صفة فإنها لا تمنع من الصرف. طيب، إذا قلت مررت برجل أفضل من فلان، وش تقول يا بدر؟ أو مررت برجل أفضل من فلان، يلا، مررت برجل أفضل من فلان أو برجل أفضل من فلان، أيهما الصواب؟ أفضل. هل نعت المجهول يكون منصوب؟ برجل، رجل، أي نعم، أفضل من فلان أو أفضل من فلان؟ أفضل. ليش؟ ها؟ ممنوع من الصرف؟ ليس علما. لأن الممنوع من الصرف ليس علما. لأن الممنوع من الصرف ليس علما. كيف وش الكلام؟ هذه علة ما نفخت فيها الروح، مو بس ميتة. وين أنت يا بدر؟ من يعرف الجواب؟ السؤال، هل أقول مررت برجل أفضل من فلان أو برجل أفضل من فلان؟ أفضل، مع أنه نعت للمجرور. ها، ما المعنى؟ وإيش؟ وش تقولون بالآخر؟ صحيح؟ طيب، سؤال آخر وهو إلى بدر أيضا، تقول مررت بالأفضل، بالرجل الأفضل من فلان، مررت بالرجل الأفضل من فلان أو مررت بالرجل الأفضل من فلان، إيش الأفضل من فلان؟ لماذا؟ لأن أفضل اسم لا ينصرف. ها؟ يعني رجعت عن الأول. لماذا؟ ما الفرق بين قولك؟ ما الفرق بين قولك مررت بالرجل الأفضل من فلان وبرجل أفضل من فلان؟ الألف والنون، الألف واللام، ها، لأنه دخلت عليه الألف واللام، والاسم الذي لا ينصرف إذا دخل عليه الألف واللام ينصرف، ينصرف. توافقون هذا؟ طيب، ابن مالك ماذا قال؟ قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف، طيب بعد الردف مثل مرضت بالرجل الأفضل من فلان، المضاف مررت بأفضلكم، بأفضلكم مررت بأفضل الناس، ولا تقل مررت بأفضل الناس. لماذا؟ لأنه أضيف، لأنه أضيف. ليش اللغة العربية إذا أضفت الاسم الذي لا ينصرف انصرف، وإذا حليته بأل انصرف؟ لماذا؟ لا، فلاسفة النحويين عللوا لذلك، قالوا لأنك إذا أضفته أو حليته بأل ابتعد عن مشابهة الفعل، لأن أل لا تدخل إلا على الأسماء، والإضافة من خصائص الأسماء. نعم، فلهذا انصرف. أما إذا جرد من أل والإضافة فإنه بعيد من الفعل، من الاسم، شبيه بالفعل، ولهذا يسمونه متمكنا غير أمكن. يقولون الأسماء بالنسبة للإسمية ثلاث أقسام: متمكن أمكن، متمكن غير أمكن، غير متمكن. تقسيم عجيب. وكل قوم لهم فلاسفة. نعم، ما هو الذي ليس بمتمكن؟ المبني. متمكن غير أمكن الذي لا ينصرف، متمكن أمكن الذي ينصرف. فإذا أضيف أو دخلت عليه أل ماذا يكون؟ يكون متمكن أمكن، لأنه اتصل به ما هو من خصائص الأسماء. واضح يا جماعة؟ انتبه يا بدر، انتبه يا شاف. طيب محمد، كيف؟ ايه مثل ايش؟ حسنا، ما احنا بكاذبين يا محمد. مثل ايش؟ ذهبت للمدرسه، وقلت المدرسه انا فاحل، اعرف المدرسه انا فاحل. لا تقديرا هذا. لا لا، تقديرا. تقديرا، اجل كل الفرائض انا امثله. اذا قلنا مات ميت عن فلان عن كذا وكذا وكذا، ما عندنا ميت ولا شيء. هل نقول هذا كذب؟ التمثيل ما فيه كذب، التمثيل ما فيه كذب، حكاية عن شيء وقع. ولهذا بعض الناس اللي قالوا إن التمثيل في المسرحيات إنه جائز إذا لم ينسب إلى شخص معين، قالوا هذا لأن التمثيل تقدير. فكما تضرب مثلا باللسان اضرب مثلا بالفعال. لكن إن نسبت إلى شخص قال فلان كذا في التمثيل صار كذب. أما مجرد أن تحكي قصة تخيلتها وضربتها مثلا ما هو كذب. نعم، أحسنت. صحيح، مسألة عدم إضاعة الوقت أو عدم إضاعة الوقت هذا شيء آخر، قد يكون ليس فيه إضاعة وقت، قد يكون فيه حفظ وقت. أرأيت لو كانت الاجتماع طويلا وصار كله جد وجئنا بتمثيلية في أثنائه، تعالج مشكلة اجتماعية وتنشط شوي، صار هذا حفظ للوقت. هذه التمثيلية نبهته وأيقظته، لكن لو بقوا على ما هم عليه من الجد لوجدت كل واحد ذقنه على صدره وصدره على بطنه وهكذا. نعم، إيه؟ على كل حال إذا كان قاله، إذا كان قاله يبقى عندنا الهيئة. إذا كان يحكم قولا قيل يبقى عندنا الهيئة. بعض الممثلين يجيب هيئة عجيبة، يريد أن يضحكوا بها الناس، تجد يجيب قرن طويل ولا ثياب شكلها غريب، نعم، ولا ما أشبه ذلك. هذه الإنسان ربما يقول هذه صورة تشبه الكاراتيه، هو اسمه كاراتيه اللي كاراتيه كاراتيكي، اي نعم. لا الهيئة طبعا مقاربة ولا لا معلوم لك، إذا كان ذاك جسمه كبير وهذا جسمه صغير قد يكون ما يمكن. نعم لا لا، هي الغالب الغالب إن هي الغالب إنها يعني يتوابه لأجل المرح وشح الهمم، ولا مسألة الدعوة لا قصد بالظاهر اللي قصده منها انها مقصوده لغيره، ولا نفس الدعوه لو تجي بالقران والسنه وما فيها من الوعيد والترغيب لكن احسن الف مره. لا لا، تمزيه بدون انا نحن ننهى عنه كثيرا، انه اللي بين الشباب كلامنا اللي بين الشباب، اما التلفزيون وتمثيلياته واغاني هذا لا شك في تحريم كله دمار، هذا ما عندنا فيه إشكال. ولذلك يقولون لي إن في التلفزيون نسأل الله العافية الله يهديهم الله يهديهم يمثلون بالسرقات وبتسلق البيوت وبالمخدرات، ويمثلون أيضا بعداد الكهرباء إنه غاز ربة البيت وما أشبه ذلك. هذه التربية دي هذه هدم، يعني اللي ما عرف يخلوه يعرف، لكن نسأل الله أن يهديهم. نعم ما ادري والله الحديث اللفظ الاخير ما ادري عنه. افعال مضارع، افعال مضارع، والمضارع معرب او مبني، معرب يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالكسره ويجزم بالسكون، ها ما جر اي طيب، يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجزم بالسكون. هذه الأفعال الخمسة تخالف، ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون، ولهذا قال واجعل لنحو يفعلان النون رفعا، اجعل النون في حال الرفع، تقول الرجال يقومون وأنتم تفهمون، وتقول الرجلان يقومان وأنتما تفهمان، وتخاطب المرأة فتقول أنت تفعلين أنت تفعلين. هذه خمسة أفعال تسمى الأفعال الخمسة، وبعضهم يقول الأمثلة الخمسة، والمعنى واحد، اجعل لنحو يفعلان النون رفعا فتقول الرجلان يقومان، يقومان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والألف فاعل، ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة والألف فاعل، وتقول الرجال يقومون، يقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل لأنه من أفعال الخمسة، وتقول المرأة أنت تقومين، تقومين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والياء فاعل تقومين. طيب بقي علينا النصب والجزم، قال المؤلف وحذفها للجزم والنصب سمة سمة يعني علامة. فإذا نصبت أحد الأفعال الخمسة فاحذف النون، وإذا جزمت فاحذف النون. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الأولى مجزومة والثانية منصوبة. طيب، لو قلت لا لم الرجال لم يقومون، خطأ. ليش؟ لأنه مجزوم فيجب حذف النون. الرجلان لم يقومان، خطأ، يجب أن تحذف النون. أنتما لن تألوان جهدا، خطأ. الصواب لن تألوا جهدا. حذفها للجزم والنصب سمة. كلم تكوني لترومي مظلمة. لم تكوني أصلا تكونين، حذفت النون من أجل الجازم لم. وقول لترومي منصوبة بلام الجحود، لام الجحود لام النفي، الجحود يعني النفي. فترومي منصوب باللام وعلامة نصبه حذف النون والياء فاعل، ومظلمة مفعول به. طيب انتبه، الأفعال الخمسة ويقال الأمثلة الخمسة يا آدم زكريا، ما هي؟ صح. طيب كيف إعرابها؟ نعم، بحذف النون. طيب الأفعال الخمسة يجوز أن تقول هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، ويجوز أن تقول كل مضارع اتصل به واو جماعة ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة. يقول كل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة، صح. وإن قلت هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، صح أيضا. طيب ولا تكونوا كالذين تفرقوا، لا تكونوا كالذين تفرقوا، هل الآية جارية على هذا الإعراب؟ ولا تكونوا كالذين، بماذا جزمت؟ لا ناهي الناهي، لكن جزمت بإيش؟ علم الجزم حذف النون، علم الجزم حذف النون. وظاهر كلام المؤلف أن النون لا تحذف إلا في حال الجزم أو النصب، ولكن ليس هذا مراده، بل مراده أنها إذا نصبت وجب حذف النون، إذا جزمت وجب حذف النون. وقد تحذف النون لغير ذلك، قد تحذف النون لغير الجزم، فتحذف تخفيفا في مثل كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تدخلوا الجنة، وش الأصل؟ لا تدخلون، هذا الواجب، لأن تدخل الآن مرفوعة، فإن لا نافية هنا. حتى تؤمنوا على الأصل ليش؟ منصوبة بحذف النون. ولا تؤمنوا حتى تحابوا على الأصل، لا تؤمنوا على الأصل، ليست على الأصل، لأن هنا مرفوعة، وحذفت النون حتى تحابوا على الأصل، لكن هذا تخفيف. وكذلك تحذف مع نون الوقاية، مع نون الوقاية جوازا أيضا. فتقول مثلا أتكرموني بدل أتكرمونني، والأصل أتكرمونني، لكن تحذف النون أيضا مع نون الوقاية للتخفيف وكراهة توالي نونين زائدتين. طيب، وتحذف وجوبا مع نون التوكيد، تحذف النون وجوبا مع نون التوكيد، مثل لتقومن، وأصلها لتقومونن، فتحذف مع نون التوكيد وجوبا. لماذا؟ لتوالي الأمثال، لتوالي الأمثال. إذن تحذف وجوبا إذا دخل عليها ناصب أو جازم ومع نون التوكيد، وقد تحذف تخفيفا في غير حال، في حال الرفع في غير هذين السببين. طيب، أرجو الانتباه للخلاصة. الأفعال الخمسة هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، ولنا أن نعبر بتعبير آخر. يا زكي، نعم تمام. حكمها أنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. إذن سهلة بسيطة. يلا يا موسى، أقول لك التقيت بجماعة من الرجال فقلت لهم لا تكونون من السفهاء، ماذا تقول في العبارة؟ الله، خطأ وأنا أقول لا تكونوا من السفهاء؟ يعني إذا أقول لهم بعد اليوم كونوا من السفهاء، لا تكونوا من السفهاء، حذف النون صح؟ طيب، إذا نقول لا تكونوا من السفهاء، ما الذي أوجب حذف النون يا عبد الله؟ ها؟ لا ما أنزل دخول لام، ما هي بلام، دخول لا هذه أبعد، ولا دخول لا إيه؟ سلام. طيب، الجزم، الجزم بلا الناهية، بلا الناهية ما هي بالنافية. طيب، لم يخلقكم الله، تخاطب جماعة، لم يخلقكم الله لتكونون كالبهائم، ها؟ العبارة السليمة هو لغة سليمة، لم يخلقكم الله لتكونون كالبهائم، هل هي معربة إعرابا صحيحا أو لا؟ كيف؟ ولو قلت لتكونون وش تقولون؟ صحة النون لماذا؟ نعم، لأنها منصوب، والأفعال الخمسة تنصب بحذف النون، يلا يا حجاج. تخاطب امرأة: لا تتبرجي تبرج الجاهلية. نعم صحيح. وش ما الذي صح؟ كيف يكون صحيحا وقد حذفت النون؟ لأن لا النهي ها تجزم، وهو يجزم بإيش؟ بحذف النون. كلم تكوني لترومي مظلمة، لترومي منصوب بإيش؟ بأي شيء ما علم جزمه نصبه حذف النون والياء والياء فاعل. يلا حمد. قال الله تعالى: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. السؤال: هل هذه الآية جارحة على ما عرفنا من الإعراب أو لا؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وهي هنا إذن على القاعدة ماذا تقولون؟ السين عند السين سيعلمون. وش تقول فيها؟ ها؟ إيه نعم، لكن كيف توجد النون مع وجود السين؟ نعم، لأن السين لا تنصب ولا تجزم. عرفت يا حمد؟ طيب اعربها. سيعلمون السين. نعم صحيح يا جماعة. طيب يلا يا عبيد الله. قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت. قولي، لماذا حذفت النون منها؟ كيف؟ أمر. نعم نعم. هذه ترين، لكن نحن نسأل عن قول فقولي. فعل طلب فهو مزوم. ها؟ ها؟ هذا ليس من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي الفعل المضارع، وهذا فعل أمر. واضح يا جماعة؟ طيب ها؟ قل قاله يا إخواني. هو قال لكن لما رددت عليه مات بين يدي. والعلم أن كل ما كرر جزم الإنسان، لكن وقفت ما رديت عليه. المهم بارك الله فيك، انتبه لهذا. العالم هو الذي يثبت، أما الذي إذا رد عليه توقف فعلمه مهزوز. لكن وقفت على كل حال. الآن نقول قولي ليس من أفعال خمسة، ليش؟ لأنها فعلا. طيب هذا آخر الوقت. نعم. طيب يا خليل ولا أنت؟ نعم. قال الله تعالى فسوف تعلمون، عارف كيف؟ وش قلت سوف؟ كيف المعنى؟ وش؟ نعم، حرف دال مع التنفيذ. التسويف، نعم، حرف دال على التسويف. نعم. ايش قلت تعلمون؟ نعم. طيب صحيح. لماذا لم يقل فسوف تعلموا؟ لم يقل فسوف تعلموا. نعم حسنت. يلا عادل أقول أخ هذا صاحب السواء أعرب الرجلان يقومان. الرجلان نعم لأنه إيش؟ نعم. كيف؟ لا لا عن الضمة. يقومان فعل مضارع مبني، فعل مضارع مرفوع بألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. لا لا فعل هذا ما يكون مثنى. ومرفوع بألف نيابة عن الضمة. كيف مالك وش يقول؟ واجعل لنحو يفعلان النون رفعا. قال النون رفع، النون علامة الرفع ما هي الألف. ها ها يلا. يقومان فاعل مرفوع. لا فعل مضارع مرفوع نعم. والألف فاعل. طيب صح يا جماعة. طيب أين خبر الرجلان؟ جملة يقومان. طيب لا مررت بامرأة تبكي. لماذا؟ تفعلين. نعم أحسنت. وتبكي هذه نعم. طيب لو قال أنت تبكي أو أنت تبكين لماذا؟ ها؟ صح. أعرب كلها أنت مبتدأ أو أن ضمير؟ كيف؟ أتى، أتى خبر؟ حرف خطأ. زين. نعم. أحسنت. نعم. ها؟ كيف؟ تقولي لا، هذا أمر، أمر مهم. إيه خلنا أعرب لك، مو من الفعل الخمسة، هذا فعل أمر يعرب عرب الأسماء الخمسة. لا مهم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة؟ لا تبدأ بالمرأة يا شيخ. وتفعلان. نعم. وتفعلون. أحسنت. تمام. هل هناك سادس لها؟ لا. كيف؟ وش دليل؟ نعم. ما هو الدليل على انحصارها في الأمثلة الخمسة؟ لا لا اصبر، ما هو الدليل على انحصارها في هذه الافعال الخمسه؟ الاستقراء والتتبع. يعني لا يوجد في كلام العرب امثله خمسه الا هذه. تعرف بتعريف اخر ايش؟ كل مضارع الف اثنين او جماعه او يا مخاطب الذي اتصل به الف اثنين يكون بالياء والتاء، او واو جماعه يكون بالواو بالياء والتاء، او يا مخاطبه يكون بالتاء فقط. طيب بماذا ترفع هذه الامثله الخمسه؟ نعم. لا كيف ترفع بالواو؟ اي الافعال الخمسه هذه. عبد الرحمن ها يثبت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، صح؟ يعني اذا كانت مرفوعه ففيها النون، واذا كانت منصوبه مجزومه تحذف منها النون. طيب هل تحذف النون في غير النصب والجزم؟ ها في ايش؟ جوازا مع نون الوقاية. ها. مع نون التوكيد. جوازا لكنه قليل. نعم. يعني تحذف جوازا بكثرة مع نون الوقاية ووجوبا مع نون التوكيد. ها. وجوازا بقلة في غير ذلك. نعم. هات مثال لحذفها جوازا بقلة في غير ذلك. يا خالد سبحان الله. خليل والله لا لا لا كمل الحديث. لا زكي نعم أحسن. بس الشاهد قوله لا تدخلوا الجنة لا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب أعرب الرجلان يقومان، آدم بن زكريا. بالألف نيابة؟ نعم، لأنه طيب ما تسمع؟ ما تسمعون كلامه؟ يقول الفاعل مستتر وجوبا تقديره جوازا تقديره هما الرجلان يقومان هما، هذا يصح على لغة كروه البراغيث. الألف فاعل، إذن مرفوع بثبوت النون والألف فاعل. تمام، أين الخبر؟ في محل رفع خبر المبتدا. طيب هل التفت؟ هل التفت؟ انتما جميع تقول انتما، إيه؟ انتما جميع تقولها، اي تعرف انتما كلها جميع. ما موصوله؟ ما موصوله؟ انتما اصلا هي انتما اي نعم، لكن هل تقول انتما ضمير مبتدا ولا كيف؟ كلها ضمير. لا انتم ان انا ما اعني شيئا الا انتما على طول. طيب لانك ما تقتنع بهذا. طيب شف، يقول انتما الاعراب ان بس. اي نعم. أنتما ضمير مخاطب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ما شاء الله. طيب على كل حال اللي ما يقرب اليسير يأخذ كثير. يقولون إعرابه الضمير هو أن فقط، والتاء حرف خطاب، والميم والألف علامة التثنية، فيقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، هكذا يقول النحويون. والتحرف طاء والميم والألف علامة التثنية. نعم، تقومان تقومان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون عوضا عن الضمة، وألف الاثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية تقومان في محل رفع خبر. تمام. طيب أنت ايش؟ انتما جميعا يمكن يكون، لا المساله ما هي شرعيه، لكن المشهور عند النحويين هو هذا ان ضمير ان فقط. طيب انت تقومين، ها ما تدري؟ يلا علي، انت ضمير، ها أن ضمير منفصل ما بين السكون في محل رفع مبتدا. نعم نعم. أين خبر مبتدا؟ الجملة من الفعلية خبر محل رفع خبر مبتدا. طيب هما يقومان يقومان في المضارع مرفوع ثبوت النون وايش والألف فاعل، الجملة من حلف خبر مبتدأ. طيب نقول للنحويين لماذا قلتم هما إعراب جميع وأنتما الإعراب على أن فقط؟ وهي الهاء، وأيضا الهاء صالحة للرفع، صالحة للنصب والجر، لكان صالحة للنصب والجر، فلهذا اضطروا أن يقولوا الإعراب على الجميع. طيب أعرب والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، الأخ ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا لا نعم تؤمنوا يعني مبارع، مبارع هو بحسب النون لا ما يمكن يرفع بحسب النون. مرفوع بالنون المحذوفة، ولا تقول بثبوت النون لأن ما عندنا نون ثابتة، بالنون المحذوفة التخفيف. نعم حتى تحابوا، حتى تحابوا فعل مضارع منصوب والواو صحيح. نعم الإعراب صحيح. طيب لا يمكن على مذهب الكوفيين، الكوفيين يقول منصوب بالحرف الموجود، ونحن لدينا قاعدة في علم النحو من قبل بيناها لكم، وهو أن تتبع الرخص في علم النحو جائز. نعم نعم هو جائز، وقد يرتقي إلى الاستحباب، وقد يرتقي إلى الوجوب إذا عجزت لا تفهم مذهب الوصيين. نعم لا ما يغضبون إن شاء الله، إذا أغضبنا قومنا أغضينا آخرين. طيب نريد فعل من الأفعال الخمسة مجزوما. من اللي ماخذ السؤال؟ نعم ها؟ لم تقوم، لا هذا ما هو منصوب، ما هذا منصوب، لم تقوموا كذا. أعرب لم أداة جزم، تقوم فعل مضارع مجزوم بحذف النون للأفعال الخمسة. نعم والواو هو جماعة فاعل. نعم فاعل تمام صح. إن شاء الله فهمنا الآن الأمثلة الخمسة. طيب قال المؤلف نعم نعم نعم كيف تحذف لتوالي الأمثال وجوبا في نون التوكيد، مع نون التوكيد تحذف. لا تبلونا أصلاً لتبلونن، فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال وجوباً. نعم موضع جواز وموضع وجوب. نعم ومع نون الوقاية. نعم أحسنت، نون الوقاية لكنها أكثر تحتف كثيراً مع نون الوقاية جوازاً، وقليلاً مع عدمها جوازاً، ووجوباً مع نون التوكيد. ثم قال المؤلف رحمه الله وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. سمي فعل الأمر، معتلا مفعول ثاني مقدم، وما مفعول أول مؤخر، يعني سمي ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة، سمه معتلا. وعلى هذا فيكون المفعول الثاني لسمي

أين عدلت عن علي؟ لأن أصلها عليون قبلها ساكن، حرف مشدد فيكون ما قبله ساكن. طيب ها مثال الواو. طيب زين، هات جملة مفيدة. من الذي ماخذ عبد الله؟ جملة مفيدة في الألف اللي آخره ألف، نعم معتل بالألف. جاء المصطفى. طيب أعرف سمعت ما قال، يقول جاء في الماضي مبني على الفتح والمصطفى فاعل مرفوع بضمه مقدره على الالف. ما من ظهورها ها التعذر، نعم لا التعذر الالف تعذر، ما تقدر تجيب حركه على الالف ابدا. ومثالها مشهورا، لا معتل بالالف مشهورا رائع. لا لا معتل بالالف مشهورا المصطفى قضينا من جابه عبد الله وانتهى، دور غيره. اخشى كل الناس يقول جاء المصطفى ولا يكون عندنا ثروه امثله. صالح ايش قرات في المنتقى؟ صح. طيب اعربه. نعم فاء فاء حرف جر في المنتقى. ها لا هنا اعرف في ما بعد انتهينا منها. ما هو صحيح إعراب. وش الحرف في؟ ايه تمام صح، لان عندهم قاعده يقول اذا كان الحرف على حرفين الكلمه على حرفين تنطق بلفظه. نعم في حرف جر المنتقى. نعم يلا يا أحمد عطنا معتل بالياء منصوبا. انتهى انتهينا من المرتقي. ايش رأيته؟ ايه حرك الياء اما تتحرك. وشو قال؟ رأيت المهتدي مستقيما. طيب اعرف كلها رأيته في الماضي. نعم المتحرك اصبر وقت فاعل مرفوع رأيت فاعل مرفوع وعلامة رفعه مبني على ايش؟ ضم صحيح. المهتدي مفعول ثاني ولا ثالث؟ أول طيب مستقيما منصوب بفتح الضاء. طيب ها نعم لا لا أحسن خذها عيد. في أي إعراب خرج الاسم الذي لا ينصرف عن القاعدة أو عن الأصل الجر حيث ها يجر بالفتح نيابة عن الكسر. أحسن. هل هو هكذا دائما أو مع استثناء؟ عيد. ما هو؟ تمام صح. وعليه قول ابن مالك ها ما لم يضاف أو يكون بعد على الردف. نعم يا. هل يمكن أن تعطينا ضابطا للاسم الذي لا ينصرف؟ الضابط ما كان فيه؟ أحسنت. علتان من علل تسع أو علة واحد تقوم مقام علتين. ما هي العلل التسع يا أحمد؟ أحسنت تمام. اجمع إشارة إلى أي شيء؟ هلال ولا هلال؟ نعم تمام. وهي على ما كان على وزن. تمام. زين وزن الكلمة. لا وزن الفعل. وزن الفعل مثل زكي ها مثل أحمد ويزيد. عادلا إشارة يا محمد إلى العدل. وش معنى العدل؟ ضد الجور. هو ضد الجور ها. بل أن تعدل كلمة من كلمة أخرى. نعم. عمر من عام. عامر يعدل إلى عمر. زافر يعدل إلى زفر. أثنين يعدل إلى أثنى. تمام. أنث إشارة عبد الله. ها التانيث اللفظ والمعنى وألف التانيث الممدودة وألف التانيث المقصورة. أربعة. ركب بندر تركيب المسجد مثل ثعلبك وحضرموت. تمام. زد تلف النون مثل سكران وغضبان ورجان وندمان وما أشبه. طيب عجمة مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ليش؟ وفيها أل وفيها أل أيضا. طيب ولهبع وليس علم. فالوصف إشارة يا سليم. الوصف إيش إشارة له؟ ها؟ لوصف الشيء أو الوصفية. للوصفية التي هي مقابل العلمية. ما هي الأشياء أو التي تقوم فيها علة واحدة مقام علتين؟ حكمة الله.